يقول بأن الفاعل قد لقي يعني ما يستحق من التعزير. نعم. ويبقى على صاحب البهيمة المفعول بها قدمها على يعني على نفقته لأنه أهمل سيمته ومرعاه. ما على كل حال. ما على كل حال. لو رأى هذا يفعل بالشيء منعه. لحقته في المرعى قد يتصور هذا المكان مجتمع المواشي. نعم. ماذا قلنا فيها؟ قلنا عزرة. أي يقامها المكلف كما لو زنى محسن بغير محسن. نعم. استفادها. نعم. نعم. ذكر ذلك لكن هل انه ذكر نفس الزنا وقال انه زنى او ذكر ما فيه الاحتمال وجيء بالرجل واقر؟ نعم. اي نعم. ايش المقصود بالبهيمه؟ نعم. بهيمه الانعام؟ لا عام. ابدا. بهيمه الانعام وكذلك محرم الاكل شراف. قال قائل ان يصلي على اصحاب الفضائل هذا الحديث يعرف لان هذا الوضع كان سائل. نعم. اصحاب الكبائر اولى بالصلاه عليهم من اهل العدل لانهم يحتاجون الى الدعاء لهم بالمغفره ولهذا لا تمنع الصلاة إلا إذا كان الإنسان كافرا أما إذا كان عاصيا مهما كانت معصيته فصلى عليه. أي مسألة؟ نعم. نعم. نقول الرسول لم يمنع من الصلاة على من فعل ما فيه حد إلا أن يتوب. إذا قال إيش اللي كذا هذا توكيل. خلاص. بارك الله فيك. إذا كان الحادث على واحد مئة بالمئة فالثاني ما عليه شيء لا صيام ولا دية. يعني ما عليه أبد لا صيام ولا دين. نعم. نعم. لا ما يحيى لأن هذا ما تحيى على إسقاط هذا تخفيف. إيه مناسب للحال تخفيف مناسب للحال ولا بعض العلماء استدل بها على الحيلة لكن ردها ابن القيم في إعلام الموقعين في أوجه كثيرة وهذا من باب التخفيف وليس من باب الحيل. نعم. في المساحقة يعني لا ما يثبت. ما يثبت. هل يثبت القاضي اللواء يقول مثلا نعم نعم يقيم البينة ولا يثبت؟ إذا ثبت بالإقراء. نعم. لأن هذه اشتهرت بين الناس فكأنها ثبتت بالبينة ولا هي ما حضرت حتى هذه المرأة الآن ما حضرت لا ما يستثنى لأن هذه كأنها بينة ولا يمكن لأمر الشهر عند الناس وذهب الرجل يسأل عن العلم وافتدى وليده بما اتياته ووليده

لأجل التشبب بذلك. نعم. ولا الأحكام تبنى على الظاهر. إذا لبس الفوق ثيابا فإذا لم يعد المنفرون غيابا. إيش؟ إذا لبس الفوق المنفرون ثيابا أخرى كعباء أو جلباب أو غيابا. إذا لم يكن هناك تشبب ظاهرا. نعم. فلا حكم له. أما إذا كان المنفرون هو الظاهر فالتشبب هنا ظاهر. فلا حكم التشبب. هنا مسألة تشتبه على بعض الناس ويجادل بها بعض الناس. إذا فعل ما يختص بالرجال إذا فعلت المرأة ما يختص بالرجال أو الرجل ما يختص بالنساء قال أنا لم أرد التشبه فيظنون أن التشبه لا يتحقق إلا بإرادته وليس كذلك. التشبه يحصل بالمظهر سواء أردت أم لم تريد. Thank you.